إذاعة مرسال تستمعون الآن لشرح الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله لكتاب النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي لولديه وغيرها لا تصح إلا بوجود هذا الإيمان. وقد بينه المصنف رحمه الله في أول وصيته، ثم بعد ذلك ذكر من الأمور المهمة هذه الأركان التي هي أركان الإسلام، وهي المعروفة أركان الإسلام. وهو بعد أن ذكر الشهادة أو الشهادتين التي تتلخص في مسائل الإيمان، ذكر هنا باقي الأركان الأربعة المعروفة من الصلاة والصيام والزكاة والحج، وذكر هذه الأمور المهمة التي هي أركان الإسلام، ذكر معها أيضا شيئا من أدابها، شيئا من أدابها وما يجب أن يراعى فيها، لأنها كما بينا من شعائر الدين الظاهرة: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. هذه شعائر الدين وهي ظاهرة، وبها يتعلق فلاح العبد في الآخرة، لأنه إذا كان مهملا لهذه الأركان تارك لها أو غير معتن بها في أدائها وإتقانها والإخلاص فيها والقيام بها على الوجه الشرعي الأكمل، فإن صاحبها يكون على خطر. ولهذا وجب الاعتناء بها، ولابد للمسلم أن تكون له همة يبذلها في سبيل أن تصح منه هذه العبادات وتقبل، لأنها دليل على غيرها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الأعرابي وسأله عن الصلوات الخمس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فرض الله علي؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. ثم سأله عن الصوم: ما علي من الصوم؟ قال: صوم رمضان. هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم سأله عن الزكاة، فبين له شرائع الإسلام في الزكاة وأنها تجب في كيت وكيت. فهل علي غيرها أي من الصدقات؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال الرجل: لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. إذن فإن ما يجب الاهتمام به بعد الإيمان بالله عز وجل القيام بهذه الفرائض المتعلقة بالصلاة والصوم والزكاة والحج، كما قال القحطاني رحمه الله في نونيته المشهورة: وإذا دعيت لأداء فريضة فانشط لها، ولا تك في الإجابة داني، وقم بالصلاة الخمس واعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شان، وأدي زكاة مالك لا تكن ظالما، فصلاتنا وزكاتنا أختان، وصيامنا رمضان فرض واجب، وقيامنا المسنون في رمضان، والحج فرض عليك، والحج واجب عليك وفرضه أمن الطريق وصحة الأبدان. فالمصنف رحمه الله لما ذكر ابنيه بمسألة الصلاة وبدأ بها، لأن الصلاة كما تعلمون هي عمود الدين، أي لا يقوم دين الإسلام إلا بها. ولهذا إذا كان الإنسان تاركا للصلاة أو غير مهتم بها فهذا حظه في الإسلام ضعيف وإيمانه ليس بسليم، ولهذا لابد الاعتناء بمسألة الصلاة. ولهذا كان الباجي رحمه الله وجه هذه الوصية، الوصية لولديه وهم صغار طبعا، وهذا مستل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مروا أولى أبناءكم بالصلاة لسبع. وفي بعض الروايات: علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم، أي عليها إن لم يصلوا لعشر. وكان عبد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة قال: كنا نأمر الصبي أن يصلي إذا عرف يمينه من شماله، يعني يبدأ يعقل الأمور، فإنه يؤمر بالصلاة، فإنه يؤمر بالصلاة. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله من سادات التابعين يقول: كانوا يعلمون الصبي الصلاة، أو يعلمون الصبيان الصلاة إذا أصغروا من أصغر الصبي، يعني إذا سقطت أسنانه، بدأت بعض أسنانه الأولى التي يسمونها أسنان الحليب تبدأ بالسقوط. قال كانوا يعلمونه الصلاة، ولا يكتفي بتعليمه الصلاة فحسب، بل لابد من تعليمه الصلاة مع ماذا؟ مع تعويده عليها وتشجيعه عليها والأمر بأدائه على الوجه الأكمل، كما كان يقول ابن سيرين كانوا يعلموننا إذا ضحك الصبي في الصلاة أن يعيد الصلاة. فهم يعلمون الصلاة ولكن يعلمونه أيضا أحكامها وأدابها وما يجب فيها. وهذا الذي ذكره الباجي رحمه الله لما ذكر أنه يجب مراعاة الطهارة ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وأدابها. هذه الصلاة المطلوبة التي تنفع العبد وتقوي إيمانه. وذكرهم بشيء مهم في أداء الصلاة، وهو أن تؤدى في الجماعات وفي المساجد. قال لأن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وكان عبد الله بن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني يتكلم عن الصحابة، قال ما كان يتخلف عن صلاة الجامعة إلا رجل عنده نفاق أو هو معلوم النفاق. وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني يمسك من هنا ويمسك من هنا حتى يوضع في الصف. كل هذا على ماذا؟ لأجل الحرص على أداء هذه الصلاة في الجماعة، لأن الإنسان لو كان يزهد في الجماعة ويتخلف عنها هذا يضعف إيمانه. ولهذا تجد أكثر الناس الذين يتركون الصلاة بسبب تخلفهم عن الجماعات. وما جاء في الحظ والحث على أداء الصلاة في الجماعة هذا تدل عليه نصوص كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها ولا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها ولتخرج. ولتخرج أول تخرج أيضا من أطيب جنس يصح، ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له، ولتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له وتدفع إلى مستحقها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هوادة. نعم. ثم ذكر الزكاة، وهذا الأصل أن الزكاة تأتي بعد الصلاة، فهي قرينة الصلاة. ولهذا كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى الزكاة مقرونة بالصلاة، أو يذكر الصلاة مقرونة بالزكاة. ولهذا أحسن المؤلف لما ذكر أداء الزكاة، وذكر هنا شيئا من يدخل في أحكامها وفي أدابها وفي حكمها أيضا وأسرارها، لأن هذا هو المهم. نعم، كل عبادة لابد أن يعلم الإنسان أحكامها، لكن لا ينبغي أن يركز على الأحكام فقط أو على كيفية أدائها ثم يغفل عن ما هو مهم، عن الحكم وعن الأسرار وما يجنيه من هذه العبادة وما هي ثمرتها. ولكن هذه سبيل الوصول إليه هو العلم دائما. ولهذا وذكره ببعض الأشياء المهمة في قضية الزكاة: ألا تؤخر عن وقتها، وهذا يتعلق بأحكامها، ولا يبخل بكثيرها. فالإنسان لا ينظر إلى المال الذي يخرجه على أنه مال كثير فربما يظن بها ويبخل عنها، وليعلم أن الذي أعطاه ذلك المال الكثير هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أغناه وإذا شاء أفقره. فلهذا الإنسان لا يستعظم شيئا أعطاه لله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعطي كل ما عنده من المال، لا يستقل شيئا عنده ولا يستكثره. إذا كان عنده الكثير أعطى الكثير، إذا كان عنده القليل أعطى القليل، ولا يقول أن هذا قليل أستحي به، كما يروى عن الليث بن سعد رحمه الله، وهو إمام كبير وكان غنيا وكان معروف بتجارة العسل. يقال أن امرأة مرة سألته شيئا من العسل لتتداوى به، فأعطاها شيئا كثيرا، فقالت أنا ما سألتك عن هذا، ماذا أفعل بالعسل؟ قالها أنت سألت بقدرك ونحن أعطينا بقدرنا، أنت سألت الشيء القليل على قدر ما تحتاجين إليه وأنا أعطيت ما أعطاني الله سبحانه وتعالى، فإن شئت أن تأخذيه وتتصدقي به أو تدخريه. وهذه هي معادن الرجال. فمسألة الزكاة أيضا لابد أن يراعى فيها هذا الأمر، ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن، لأن الله عز وجل أكرم الأكرماء وهو الذي أعطى لك هذا المال. حتى أن المال إذا نسب لا ينسب إلى الإنسان وإن كان صاحبه، فالمال مال الله كما قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي أتاكم، وآتوهم من مال الله الذي أتاكم، كما قال الله سبحانه وتعالى. وبين أيضا أن الزكاة لابد أن يعرف الإنسان أن إخراجها ليس هو إنقاص منها، وإن كانت في الظاهر تنقص، ولكن هي تزيد في المال، تزيد عن طريق ماذا؟ عن البركة، تزيد بالبركة. ومعنى البركة أن الله سبحانه وتعالى ينمي ذلك الباقي من المال، ويطهره من البخل، ويبارك فيما تبقى منه. إذن فكما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، بل تزيده، بل تزيده. وحديث عائشة لأنها لما جاء إليها بشاة وتصدقت بجميع الشاة وتركت الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الشاة فقالت: كله ذهب، ما بقي إلا الكتف. فقال: كله بقي إلا الكتف، لأن الذي يؤكل في الحقيقة هو الذي ذهب، أما الذي يبقى فهو الأجر الذي يغنمه الإنسان يوم القيامة. فكذلك أداء الزكاة لابد أن يتوسم فيها الإنسان هذه المعاني وهذه الحكم. قال: وتدفع إلى مستحقها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هوادة. وهذا معنى يدخل فيه المن، أن الإنسان يعطي لكي يمن، أو يعطي لكي يقال عنه أنه محسن، وما إلى ذلك من الأمور. هذه ينبغي للإنسان أن يتركها حتى يجني ثمرة هذه العبادة ويبارك له في المال. تفضل. أحسن الله عليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه عن من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويرعى في ذلك لياله وأيامه، ويتبع صيامه قيامه، وقد سن فيه الاعتكاف. ثم ذكر الصوم وذكر فيه هذه العبارة المهمة جدا، صيام رمضان، قال: فإنه عبادة السر وطاعة الرب، لأن الإنسان يراعي في صيام رمضان الإخلاص، فسر صيام رمضان هو الإخلاص، فكل الأعمال تظهر على صاحبها: الصلاة، الزكاة، الحج، لكن الصوم لا يظهر أن صاحبه مطيع لله عز وجل وممتثل لأمره في عبادة الصوم. ولهذا الله سبحانه وتعالى تفرد بكتب الثواب لصاحبه، قال: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، لأنه سر بين العبد وربه. ثم بيّن له فيه أن الصيام، صيام رمضان، ليس هو الانقطاع أو ترك المفطرات من الأكل والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيقول الإنسان أني صائم، بل إن هناك من الأمور التي يجب على الإنسان أن يراعيها في الصوم حتى يكون صومه تاما كاملا يحظى بكل الأجور. وذكر من هذه الأمور حفظ اللسان، حفظ اللسان، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة أن يدع طعامه وشربه. فالإنسان لابد أن يحفظ لسانه كما يحفظ بطنه من الأكل وشرب، يحفظ لسانه من الوقوع في المعاصي وفي الخنا وفي الغيبة وفي النميمة وفي كل ما يكون سببا في إحباط عمله. وذكر له أيضا أن في صيام رمضان، ما دام شهر رمضان وشهر الطاعة وشهر العبادة، أن يجتهد الإنسان في العمل الصالح، والعمل الصالح في رمضان كثير، منه الصدقة، منه الاعتكاف، منه قراءة القرآن، منه العمرة، كل هذا من الأعمال الصالحة وتستحب في رمضان وأجرها عظيم. فالعمرة التي في رمضان تعديل حجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن أيضا في رمضان، الاعتكاف في رمضان، الصدقة في رمضان، هذه كلها من الأعمال الصالحة، والتحفظ من الخطأ والزلل. قال: ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، يعني الاجتهاد في الطاعة في رمضان يشمل الليالي والأيام، فالنهار في الانقطاع إلى العبادة والمحافظة على الصلوات وقراءة القرآن، وفي الليل أيضا القيام والإفطار، لأن هذا يدخل أيضا في التعبد، كون الإنسان يأكل اللقمة ويحمد الله عز وجل ويشكره عليها، هذا كله داخل في الطاعة. السحور، تناول السحور أيضا هو طاعة، فإن الله عز وجل يصلي على المتسحرين. ففي رمضان الإنسان يراعي الطاعة فيه في لياليه وأيامه، لأن بعض الناس قد يفهم أن نهار رمضان هو للطاعة، أما الليل فله أن يطلق العنان لشهواته، فربما يصلي ويخرج بعد العشاء أو بعد التراويح ويفعل ما يشاء ويعصي الله عز وجل بدعوى أنه ليس بصائم، وهذا خطأ وقد بينه المؤلف. قال: وقد سن فيه الاعتكاف، والاعتكاف معروف هو ملازمة المسجد للطاعة، وهي سنة معروفة. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، واعتكف الصحابة معه، واعتكف أزواجه من بعده، وله بطبيعة الحال شروط وأحكام ليس هذا محل بيانها. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، فهو فرض واجب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وهذا معلوم، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، وقد أوجبه الله عز وجل بدليل القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ذكر فيه الشرط هو الاستطاعة، والاستطاعة تكمن في القدرة البدنية، تكمن في المال، تكمن في وجود الراحلة، تكمن عند المرأة عند وجود المحرم، وما إلى ذلك من الشروط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكررها ميران، قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعته. إذن فالحج فرض مرة في العمر، فرض مرة في العمر. وهل العمر فرض؟ فهذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنها ليست من الفرائض، والصحيح أنها من الفرائض، أن العمرة تجب على الإنسان، وأنه إذا كان أمكن في أن يعتمر فلابد أن يعتمر. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هناك، ذكره المصنف رحمه الله بصيغة التمريض، قال روية، وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد قال العلماء في معنى الحج المبرور، قالوا: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم. وبعض العلماء قال: الحج المبرور هو أن يرجع، أي من الحج، زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، هذا من علامات الحج المبرور. ولكن الصحيح في الحج المبرور هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هو إفشاء السلام وإطعام الطعام، لين الكلام وإطعام الطعام، فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحج المبرور. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الجهاد في سبيل الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه. ذكر المؤلف بعد الحج الجهاد في سبيل الله، وهذا قد يوهم ربما أن الجهاد هو من الأركان الزائدة على الأركان الخمس، لأن قد يقول البعض أن الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام، وهذا لا يصح، بل أركان الإسلام خمسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الصريح: بني الإسلام على خمس. لكن ومع ذلك فالجهاد هو من أعظم الطاعات والعبادات، لأنه من أعمال البر، قرنه الله سبحانه وتعالى بالإيمان وذكره مع شرائع الإسلام العظيمة، فله أهمية عظيمة في الإسلام. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. وفي حديث الترمذي المعروف، حديث معاذ بن جبل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الذروة هي قمة الشيء أعلاه، ولهذا الجمل عنده السنام، فذروة ما يظهر من الجمل إذا كان من بعده هو هذا السنام الذي يكون على ظهره. فالجهاد كذلك في الإسلام. إذن هذا الحديث والذي قبله يدلان على أهمية الجهاد في سبيل الله. والمقصود بالجهاد في سبيل الله هنا الجهاد الذي يكون يعني ليس ذلك الجهاد الذي يعرف بجهاد الطلب، لأن جهاد الدفع هو الذي ذكر العلماء أنه فرض عين، يعني إذا اقتحم العدو بلاد المسلمين فهنا يجب على المسلم إذا كان قادرا على أن يجاهد، فيكون الجهاد في حقه فرض عين. أما جهاد الطلب يعني أن يخرج للجهاد، فهذا الذي بيّنه المؤلف هنا، فقال: ثم الجهاد في سبيله إن كانت بكم قدرة عليه أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، فله أجره إذا كان لا يستطيع. لكن كما قلنا هذا في جهاد الطلب، يعني أن تطلب العدو، ولأن الجهاد فيه حكم كثيرة، فبه تحفظ بيضة المسلمين ويقمع العدوان عليهم من الكافرين وأعداء الدين، وبه يبلغ الدين وينشر في الأمصار والبلدان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحدث نفسه، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ولهذا ذكر المؤلف هذا الأمر العظيم لأنه من الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظ عليها وسابق إليها، تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين. وأكد لهما بعد أن ذكر لهما هذه الأمور الخمسة، وهي إقامة الصلاة وأداء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت والجهاد في سبيله إن تمكن منه، إما بحضورهما وإما بإعانة من يخرج في سبيل الله، أكد لهما أن هذه عمد فرائض الإسلام ويجب الحفاظ عليها، وأن يتنافس من أجل الوصول إليها لكي يحوز على الخير العظيم ويفوز بالأجر الجسيم، وأن يحذر من تضييع حقوق الله عز وجل فيها، لأن الإنسان إذا ضيع مثل هذه الحقوق وهي حقوق الله عز وجل، لأن العبادة هي حق الله عز وجل، حق الله على العباد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا، فالإنسان ينبغي أن يراعي هذه الحقوق وأن يؤيدها وأن يؤديها على أحسن وجه وأكمل حال مخلصا فيها لله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن يكون متابعا فيها للسنة حتى يحظى بالأجر الجزيل والثواب الجسيم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: واعلم أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه، فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، به تجتنب الشبهات وتصح القربات، فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، ثم المؤلف رحمه الله عرج على أمر مهم جدا، وهو بيانه أنه لا سبيل إلى هذه العبادات وأدائها على الوجه الأكمل ومعرفة أحكامها والانتفاع بها إلا عن طريق العلم. ولهذا كان العلماء يقولون أن أفضل ما يأتيه الإنسان بعد العبادة المفروضة هو طلب العلم، فطلب العلم ليس أفضل منه بعد أداء الفرائض. وكلام السلف في هذا ظاهر وهو كثير جدا، فكانوا يقولون أن فضل العلم أفضل من فضل العبادة. ولهذا قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: وفضل العلم على فضل العبادة من حيث إن نفع العلم تعدى إلى كافة الخلق، وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة. وهذا كلام عظيم، يعني لماذا يفضل العلم على العبادة، يعني على فضل العبادة، يعني العبادة الزائدة، عبادة النافلة. أما الإنسان أن يطلب العلم ويترك الفرائض ويتهاون عن الصلاة، لا، فيؤدي الفرائض وليس بعد أداء الفرائض أفضل من طلب العلم. وهذا تجلى في حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم أو كفضل القمر على سائر الكواكب. فلا شك أن العالم أفضل من العابد. لماذا؟ لأن العابد عبادته مقتصرة عليه، فهو إن صلى أو صام أو حج ينفع نفسه، أما العالم فينفع أمة. ولهذا قال: تعدى إلى كافة الخلق. أما العبادة لا تتعدى إلى كافة الخلق، فهي مقتصرة فنفعها قاصر، ونشر العلم وتعليم الناس هذا نفعه متعدي، نفعه متعدي. ولهذا لابد الإنسان أن يهتم بماذا؟ أن يهتم بطلب العلم، فهو عبادة وهو سبيل إلى كل عبادة. بل حتى إذا أردت أن تجتهد في العبادة من صلاة وصوم وزكاة وحج، فلا بد أن تعرف أحكامها، ولا سبيل إلى هذه المعرفة وإلى هذا العلم إلا بالعلم. تعلم كما قال الشافعي: فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد. ألم ترى أن العلم أكبر قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد؟ وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلمته الجامعة في الحديث العظيم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الوصية لولده أن يلزم بعد أداء الفريضة سبيل العلم، قال: لأنه هو أصل كل خير، وهي كلمة جامعة. قال: به يتوصل إلى البر، يعني أعمال البر لا سبيل للوصول إليها إلا عن طريق العلم. فعليكما بطلبه، فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة. به تجتنب الشبهات، إذا عرفت العلم تزال عنك الشبهات. ولهذا أكثر ما يسقط في الشبهات ويتأثر بها هم الجهل من الناس الذين لا يتعلمون، يسمع آية وتدخله الشبهة في ذلك ولا يستطيع أن يرد هذه الشبهة، لأنه ناقص العلم، محروم من العلم. ولهذا المؤلف أول ما استدل من الآية التي في العلم وهي كثيرة في القرآن قال: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لأن الجزم والقطع يحصلان بالعلم ولا يحصلان بالظن والحسبان. ولهذا الله عز وجل ذم الكفار بأنهم إن يظنون إلا ظنا، ليس عندهم يقين. فاليقين هو لأهل العلم، لأنهم يعلمون أن هذا من كلام الله أو من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر المؤلف بعد ذلك بعض الآيات التي في فضل العلم، والآيات التي في فضل العلم كثيرة وكثيرة جدا، وليس هذا الذي ذكر المؤلف فقط. وقل رب زدني علما، هذه من الآيات التي في بيان فضل العلم، من الآيات العظيمة التي في فضل العلم ما ذكره الله عز وجل في آية آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآية بعد أن ذكر نفسه ثم ثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم مستشهدا بهم على أعظم مقصود، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالألوهية. وهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة دلالة فضل العلم عليها من وجوه كثيرة تربو على 150 وجه. يعني في هذه الآية ذكر ما يزيد عن 150 وجه في بيان فضل العلم، مقتبسا هذه الفضائل من هذه الآية التي في سورة آل عمران. والحاصل والمقصود أن الآيات التي في كتاب الله عز وجل والتي تحث وتحض وتبين فضل العلم والمتعلم كثيرة وكثيرة جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة، قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق، ولا ينصبه غاصب ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. هنا ذكر المؤلف بعض فضائل العلم وهي كثيرة جدا، وقلت لكم أن ابن القيم ذكر شيء من هذه الفضائل، فبين أن العلم سبيل يعني طريق لا يفضي بصاحبه إلا السعادة، لأن أهل العلم صدورهم منشرح بما حوى من العلم الشرعي الذي هو علم القرآن وعلم السنة، والذي يكون قلبه مملوءا بمثل هذا العلم لا شك أنه يكون أسعد الناس، ولا يمكن أن تكون السعادة إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بينه الله عز وجل في كتابه. ولهذا ترى العلماء هم أسعد الناس وأسعد الخلق، لأنهم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء. حتى ذكر أن قليل العلم ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق. يكثر مع الإنفاق العلم، بمعنى أن الإنسان بقدر ما ينفع به الناس وبقدر ما ينشره ويبذله لأهله المستحقين له المحتاجين إليه بقدر ما الله سبحانه وتعالى يزيده من ذلك العلم ويبارك له فيه. وأن هذا العلم أيضا من ميزاته أنه لا يغصبه غاصب ولا يخاف عليه سارق ولا محارب، بخلاف النعم الأخرى التي تظهر على الإنسان والتي يرزق الله عز وجل بها العبد كالجاه مثلا أو الصحة أو الجمال أو كثرة المال، هذه يخاف عليها لأنها ظاهرة، فيمكن أن يأتي إنسان ويسلبك مالك ويأتي إنسان ويضربك أو يأتي إنسان ويفسد عليك ذلك الجاه فيستطيع أن يسلب منك هذه النعم أو يشوهها عليك، لكن العلم لا يمكن، لأن العلم موجود في صدرك ولا يستطيع أن يسرقه لص أو يغصبه غاصب، كما كان يقول الشافعي رحمه الله مفتخرا بما أتاه الله عز وجل من العلم، كان يقول العلم معي حيث يممت، يعني حيث توجهت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم معي وإن كنت في السوق فالعلم في السوق، يعني ما يخاف عليه، لا يعني يجعله في صندوق ويخاف عليه من السارق أو يغلقه حتى لا يراه أحد، لأن هذا العلم يؤتيه الله سبحانه وتعالى العباد وهو من الكنز الذي لا يفنى، لكن هذا بطبيعة الحال بشرط الإخلاص، لأن ليس كل من أوتي العلم فقد انتفع به، لا بد أن يكون الإنسان مخلصا فيه، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لا يجد رائحته، ولكن مع ذلك الإنسان إذا طلب العلم الشرعي حتى وإن لم يكن في أول طلبه يريد الإخلاص به فإنه سيعلم أنه إذا تعلم العلم الشرعي سيقوده إلى الإخلاص مما يجعله يصحح نيته، ولهذا جاءت كلمة السلف المعروفة طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، ولهذا قال معمر بن راشد رحمه الله لقد طلبنا هذا الشأن، يعني هذا العلم وما لنا فيه نية، ثم رزقنا الله تعالى النية بعده، وكان يقول إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم إلا أن يكون لله، لأنه تعلم في علمه أنه لابد من الإخلاص فيه. ولهذا الذهبي رحمه الله لما شرح كلمة معمر بن راشد علق عليها بهذا الكلام الجميل، قال نعم نطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف وغير ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيء النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم، لكن هذا لا يحصل للإنسان إلا في العلم الشرعي، لأنه إذا كان يقرأ ويعلم أن هذا العلم إذا كان الإنسان يتعلمه من أجل أن يقال له عالم أو من أجل أن يتكسب به أو من أجل أن يستعلي به على الفقراء أو من أجل أن يداهن به السلاطين، فهذا العلم لا يزيد صاحبه إلا وبالا وبعدا، لكن إن علم أن هذا العلم يتطلب الإخلاص وأن العالم هذا سوف يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما يقول، فلا شك أنه يكون من الذين يراجعون أنفسهم في هذه المسألة، وأن العلم لابد له من الإخلاص حتى ينتفع به الإنسان. ولهذا بعض الناس قد تأتيهم هذه الشبهة، يقول لك أنا أطلب العلم وليس عندي إخلاص، إذن أنا حتى يأتينا الإخلاص فأطلب العلم، نقول هذه فتوى الشيطان، هذه مقولة الشيطان، لأن فيها تثبيط عن العلم، ولهذا الإنسان حتى ولو كان يطلب العلم وأحيانا تنازعه نفسه أو توسوس له ويقول له أنت تطلب العلم من أجل أن يقال كذا وكذا، فلا ينبغي أن يطيع نفسه ولا يجب عليه أن يركن إلى هذه الوسوسة، بل عليه أن يواصل الطلب ومع ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص أن يوفقه للإخلاص في هذا الطلب، ولا شك أنه كلما تعلم وتقدم في العلم وأتقنه ولا سيما إذا خالط العلماء وجالسهم واستفاد من سمتهم ومن أدابهم وانتفع من مواعظهم في مثل هذا الباب، لا شك أنه سينتفع لا محالة، وينفعه هذا العلم. وهذه وصية الباجي لولديه، وأن المسألة ليست في طلب العلم فقط، بل هي أيضا في معرفة ما يقوده هذا العلم من فوائد ومن منافع. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: فاجتهد في طلبه، واستعذب التعب في حفظه، والسهر في درسه، والنصب الطويل في جمعه، وواظب على تقييده وروايته، ثم انتقل إلى فهمه ودرايته. نعم، وهذا أيضا من الأمور المهمة جدا. العلم الشرعي ليس كبقية العلوم، العلوم الأخرى الإنسان قد يصل إليها يعني باكتفائه بالوقت الممنوح له في الدرس أو في أثناء الدراسة، ويستطيع أن ينال شهادته وأن يظفر بوظيفته وأن يقال له طبيب أو يقال له مهندس. لكن العلم الشرعي ليس كذلك. ليس معنى أنك إذا حصلت على الدكتوراه أو على شهادة من الشهادات أنك يعني قد ظفرت باسم العالم، ويشهد الناس لك بأنك شيخ تصلح للدعوة وتصلح لإلقاء الدرس ولشرح المتون. هذا لا يكفي. العلم الشرعي لابد فيه من استفراغ الجهد، ولابد أن يشعر طالب العلم حتى وإن بلغ ما بلغ من مستواه العلمي الديني في التخصصات الشرعية، فليعلم أنه لا يزال طالب للعلم، فيحتاج إلى القراءة، ويحتاج إلى إدامة السهر، ويحتاج إلى التنقيب في الكتب، ويحتاج إلى مخالطة العلماء، وإلى مجالستهم وسؤالهم، والإكثار من المطالعة. هذا لابد، كما قال الشافعي رحمه الله وينسب له هذه البيت: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. يعني حتى الإنسان ينال العلم ليس بقراءته في بعض الكتب، أو أنه يكتفي بأن يجلس إلى عالم 3 سنوات أو 4 سنوات ويقول أنا خلاص حصلت على الإجازة، وقد أعطاني هذا الشيخ أو هذا العالم إجازة في الحديث أو في قراءة القرآن أو في التجويد وأكتفي بهذا الحد. لا، كان الإمام أحمد عنده ذلك المقول المشهورة، يقول: من المحبرة إلى المقبرة. يعني لو يعلم الإنسان أنه بقيت له، هذا طالب العلم والعالم الحقيقي، بقيت له أيام من حياته أو ساعات، وله في ذلك الوقت أو أمكنه أو حانت له الفرصة أن يستفيد علما يزيده علما وبصيرة بمكان، أو يمكنه من إيصال هذا العلم الذي تعلمه في تلك اللحظة إلى غيره، لم يفرط ولم يقصر في أن ينال العلم في تلك اللحظة. إذن هو دلهم على شيء كبير مهم جدا، وهو أن الإنسان يستفرغ الجهد في طلب العلم، يصل الليل بالنهار، له أن يسافر، أن يخاطر حتى بنفسه، حتى أن يرضى بالذل أحيانا من أجل أن يجلس إلى عالم أو ينتظره أو يسافر لأجله. هكذا كان العلماء، كان عندهم هذه الهمة العالية. ابن فارس النحوي كان عنده واحد الأبيات جميلة هكذا، يقول: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك العلم قل لي متى. فالإنسان إذا كان يتعلل بمثل هذه الأعذار ويقول: اليوم صيف وغدوة شتاء، واليوم عندي شغل، واليوم أنا لا يمكن أن آتي إلى الحلقة لأنه عندي موعد وعندي كذا. نعم، قد تأتي أحيانا الضرورة أو يضطر الإنسان إلى التأخر، ولكن فالإنسان في مسائل العلم وفي مجالس العلم لا ينبغي أن يفرط. كان العلماء وطلبة العلم قديما يخاطرون بأنفسهم، وقد يذهبون لملاقاة العلماء ويجلسون على أبوابهم الساعات، بل إن بعضهم يبيت عند عذبة المسجد، كما كان ابن القاسم رحمه الله خرج من بلاد مصر وذهب إلى إمام مالك رحمه الله، وكان ينتظره من العشاء بعد العشاء حتى يخرج إلى صلاة الصبح من أجل أن يرافقه من بيته إلى المسجد. قد يسأله بعض المسائل خارج المجلس أو خارج الحلقة يستفيد منها. ويقال مرة أنه لما خرج كان نائما ولم يراه الإمام مالك رحمه الله، حتى خرجت الجارية التي عند الإمام مالك من الباب فيقال أنها ركنته وقالت له قم فإن إمامك قد ذهب إلى المسجد ليس ينام كما تنام أنت، فيقال أن هذه الكلمة هزت من مشاعره فلم يعد بعد ذلك يذهب عنه مجلس من مجالس الإمام مالك رحمه الله. وهشام بن عمار أيضا أحد أساطين الحديث الكبار، وهو الذي كان يأتي إلى مالك ويريد أن يسأله أكثر من غيره، حتى أنه مرة أزعج الإمام مالك فأمر به أن يضرب بالسياط، فضربه كذا عدد من السياط، فلما انتهى قال له والله يا إمام لا أجعلك في حل، يعني لا أسمح لك. قال له الإمام مالك وما كفارته؟ قال أن تحدثني من الأحاديث بعدد الضربات التي ضربتني بها. فحدثه أحاديث، فكان يستعذب تلك الضربات، فقال وددت لو أنه زادني سياطا حتى يزيدني حديثا. وهذا هو الذي أشار إليه، قال واستعذب التعب في حفظه. وذكر لهم شيء مهم جدا، قال وواظب على تقييده وروايته ثم انتقل أي بعد ذلك إلى فهمه ودرايته. وهذا مهم جدا، ولهذا يروى عن الأصمعي أنه كان يقول أول العلم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل به ثم نشره. العلم لابد له من التدرج في مسالك العلم، فلا يمكن أن تكون يعني طالب علم موفق بارع متمكن وأنت تحرق هذه الأشواط ولا تتجرد ولا تتدرج في مسالك العلم، بل لابد أن تتدرج، تأتي إلى المجلس العالم وتصمت ولا تشوش في المجلس، وإذا سألته لا تقطع عليه كلامه، دعه حتى يكمل، فلابد أن تصمت وتتعلم الاستماع وتستمع وتنصت، ثم بعد ذلك تحفظ ما يلقى إليك من العلم. وحفظ العلم إنما يكون بتقييده وبكتابته، قيد العلم بالكتاب. وإن الإنسان إذا جعل أذنه يعني آلة تسجيل فإنه يضيع منه كثير من العلم، ولهذا طالب العلم يقيد الفوائد ما استطاع، وإذا قيد الفوائد بعد ذلك يستطيع أن يراجعها وأن يفهمها ثم بعد ذلك ينقلها إلى الغير. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وانظر أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران ومنزلة أي صنف منهما توثران، هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبياعاتها وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام، ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات. زاد المؤلف هنا في وصيته لولديه بعد أن بين لهم طريقة العلم وكيفية الحصول عليه، بين لهم أن المكانة التي إن وفق الله سبحانه وتعالى أن يبلغاها هي هذه المكانة التي حظي بها العلماء. منزلة العلماء لا تضاهيها منزلة، وكيف تضاهيها منزلة أو تنافسها مكانة وهي تأتي بعد مكانة الأنبياء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا شك أن طريقة المؤلف هنا طريقة متميزة جدا، لأنه أراد أن يبين لهم أن مكانة العلماء لا يمكن أن تنافسها مكانة من أو منزلة من المنازل أبدا، يعني فإذا أردتما أن تصل إلى مثل هذا فاعتني بطلب العلم. ولهذا مكانة العلماء مكانة عظيمة. الإمام الأجري رحمه الله له رسالة عظيمة جدا يسميها أخلاق العلماء، له فصل الكلام أقرأه الآن على مسامعكم وهو مهم جدا، أقرأه أنا أحيانا في بعض الخطب، يبين فيه مكانة العلماء وقد بينها هنا المؤلف رحمه الله، لكن كلام الأجري يعني في غاية الأهمية والفائدة. يقول رحمه الله إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب ف فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، لأن العلماء حلماء، ولهذا لا تراهم يتسرعون أو يتضايقون أو يغضبون أو يقولون هجرا من الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم. بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخيرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج وهم على من سواهم محجاج، إلى أن قال: فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أصفر عنها الظلام أبصروا. هذا من جميل كلام الأجري في هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب أخلاق العلماء. فالباجي رحمه الله بين لولديه مكانة ومنزلة العلماء، وهذا شحذ لهمامهما وترغيب لهما في بلوغ هذه المرتبة التي كان يريدها لأبنائه، ولا شك أن هذا من الخير الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها ولا يعرى من جمالها لابسها، وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار. وهذه أيضا فضيلة ومنقبة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى للعلماء، اختصوا بها دون غيرهم، ولا شك أن الناس تتهافت إلى أصحاب المكانات والمنازل، فيتوددون للسلطان وللأمير ولصاحب المال ولصاحب الجاه وما إلى ذلك، ولكن هذا في حال إذا كانوا مقتدرين ومتمكنين، هذا من ماله وهذا من جاهه وهذا من وظيفته وهذا من منصبه، ولكن إذا زالت عنهم هذه المناصب أو هذه الأمور أو فرقتهم هذه النعم يصبحون بعد ذلك كسائر الناس، وربما أحقر وربما أذل، إلا صاحب العلم. العالم لا يهمه إذا كان في الوظيفة أو خرج من الوظيفة أو صار فقيرا، فإن الناس تأتي إليه والناس تقصده والناس تترحم عليه والناس تعمل بعلمه، بل أكثر من ذلك حتى وإن مات فالناس ترجع إلى علمه، ويكثر ذكر الناس له بالخير وبالرحمة وما إلى ذلك، وما يستفيده الخلق من علمه هذا كله ثواب وأجر له. فترى أنت مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على سبيل المثال، والأمثلة بهذا كثيرة، لأن هذا نموذج من العلماء الذين يعني عصرناهم ورأينا، ورأيتم أنتم كذلك يعني جهاد الشيخ وعمله الدؤوب في شرح كتب أهل العلم والمتون العلمية واستغلال المناسبات، وفي كل الأوقات سواء في المنطقة التي كان يسكنها وهي القصيم، أو عندما يأتي إلى مكة في الحج والعمرة، أو ربما على خرجته القليلة التي ربما نفع فيها بعض الناس في بلاد الغرب، هذا فضلا عن المكالمات الهاتفية وعن الدروس وعن طريق الهاتف ومشاركته رحمه الله في الندوات العلمية وفي مجالس الفتوى وفي إصدار إلى غير ذلك، كل هذا كان الشيخ ينفع به ماذا؟ ينفع به الناس على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم وتوزعهم في المعمورة، حتى إن كلامه وعلمه صار يترجم بعد ذلك إلى اللغات. وهذا لما كان حيا وتسجل كلماته ثم يكتب هذا العلم، فمنهم من يصله مسموعا من كان يحسن العربية، ومنهم من يصله مكتوبا، حتى إن علمه الذي بثه في الناس يعني مشافهة صار مكتوبا وطبع واعتني به، ثم بعد ذلك صار موجودا عند الناس. وكتب الشيخ الآن كلها موجودة، يستطيع الإنسان أن هذه بغير الكتب التي يعني عكف على تأليفها، لأن الشيخ ما ليس له كتب يعني كثيرة كتبها بقلمه، وإنما هي دروس علمية كان يلقيها في المساجد وحتى في الإذاعة. كان عنه برنامج يسمى نور على الدرب، هذه كانت أسئلة يسأل عنها الشيخ ويجيب، الآن جمعت في مجلدات كبيرة جدا تصل إلى 10 مجلدات في جميع أبواب العلم، من العقيدة، من الأخلاق، من الآداب، من العبادات، من المسائل المنهجية الدعوية إلى غير ذلك. مثل هذه المكانة يعني الشيخ حظي بها في حياته وبقيت معه بعد أن فارق هذه الحياة. أيوجد منزلة أو يوجد مكانة يمكن أن تكون لغير العالم؟ ابن القيم رحمه الله من العصور المتأخرة في القرن السابع، تلميذ شيخ الإسلام، أيضا أفاد المكتبة الإسلامية بمؤلفات بكتب في غاية الإتقان والروعة، مع قوة العلم وقوة الاستنباط والفهم والتبحر في العلوم والفنون المختلفة، من تفسير، من حديث، من فقه، من عقيدة، من دعوة، من أخلاق، من سلوك. وكتبه بحمد الله سبحانه وتعالى طبعت كلها إلا النادر منها، وقد اهتم بمؤلفته في المدة الأخيرة مؤسسة الراجحي في مطبعة دار الفوائد، أعيد طبع كتب الإمام ابن القيم مع نسخ جديدة، والآن وصلوا إلى 60 مجلد، لم يبقى منها أظن إلا 4 مجلد وتنتهي المجموعة كلها، كل كتب ابن القيم في هذه المجموعة. يعني الآن كانت 58، والآن طبعوا له في كتابه الأخير شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، فالآن بلغت 60 مجلدا، وهي في جميع الفنون، في السيرة، في الحديث، في التفسير، في الأخلاق، في السلوك، في الأدب، ما من مسألة في اللغة، ما من مسألة تتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى إلا وكتب فيها وأجد فيها التأليف والكتابة. هذه مكانة العلماء، وهذه منزلة العلماء. ولهذا بعد ذلك ذكر الإمام الباجي أن العلم كثير، لكن أفضل العلم هو علم الشريعة، وهذا إن شاء الله يكون تطرق إليه في موضوع المجلس القادم بحول الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بالعلم، وأن تنفع بنا، وأن تجعلنا من عبادك الهداة المهتدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.